بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المقام الثاني الذي أخرناه، وهو في العجب المقارن، فهل هو مبطل للعبادة أو لا؟ قلنا إن مشهور الأصحاب هو عدم البطلان، كما هو كذلك في العجب المتأخر، لكن نقل المحقق الهمداني رحمة الله عليه في مصباح الفقيه في كتاب الطهارة عن السيد المعاصر الظاهر، كما قلنا أنه السيد علي في كتابه البرهان، نقل نفس الخلاف في العجب المتأخر عليه السلام ورحمة الله. إذ قلنا هناك أن السيد علي يرى أن العجب المتأخر يبطل العبادة، فكذلك ومن باب أولى هنا يقول أيضا أن العجب المقارن يبطل العبادة، كما قال أن العجب المتأخر يبطل العبادة، هو يقول هنا أيضا أن العجب المقارن يبطل العبادة. وأيضا على ما في ذهني ولست متأكدا، راجعوا صاحب الجواهر ينسب القول ببطلان العبادة في العجب المقارن إلى بعض مشايخه، ولعله الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه، لست متأكدا، في ذهني في الطريق خطر في ذهني هذا، أيضا لعله ينسب له القول ببطلان العبادة بالعجب المقارن. أما رأي المشهور فهو عدم البطلان بالعجب المقارن فضلا عن المتأخر كما مر. وأما رأي المشهور بعدم البطلان فلأنه لا يوجد دليل على البطلان كما يقولون، لعدم دلالة الدليل على البطلان، وعندما نفتقد للدليل فنجري أصالة البراءة، وتكلمنا في أصالة البراءة بشكل مفصل في حالة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الشرائط، تكلمنا عن ذلك. نعم، قالوا العجب المقارن كالعجب المتأخر يوجب بطلان العبادة في مقام إعطاء الثواب، يعني يبطل الثواب، فلا يثاب عامل العبادة إذا أعجب بها وإن كان عجبه متأخرا كما مر. أما في مقام الامتثال فلا تبطل العبادة لكي يقال بوجوب إعادتها في الوقت أو قضائها في خارج الوقت. والأخبار التي ادعي دلالتها على بطلان العبادة بالعجب المقارن هي أخبار كما قلنا إما ضعيفة السند أو أنها ضعيفة الدلالة، إما أنها قاصرة سندا أو هي قاصرة دلالة، فلا دليل على بطلان العبادة بالعجب المقارن فضلا عن بطلانها بالعجب المتأخر. من هذه الأخبار المستدل بها على البطلان الرواية التي مرت علينا وقلنا أنها معتبرة سندا وتام دلالة في حرمة العجب، استدل بها هنا أيضا على بطلان العبادة بالعجب المقارن، كما استدل بها هناك على حرمة العجب، وقبلنا ذلك الاستدلال في حينه. يستدل بها هنا على ماذا؟ على بطلان العبادة بالعجب المقارن. هي معتبرة عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، المروية في الوسائل الباب 23 من أبواب مقدمة العبادات الحديث الثاني الجزء الأول صفحة 99. رواية مرة نعيد قراءتها. الحديث الثاني قال: وعن علي بن إبراهيم، وعن علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم القمي ثقة. وعن، لابد أن نرجع إلى الرواية السابقة، الرواية السابقة رواية رقم 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، هذه الرواية رقم 2 وعن علي بن إبراهيم، يعني محمد بن يعقوب يرويها عن علي بن إبراهيم وهو ثقة، عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج قال. ومر الكلام في سند هذه الرواية في التشكيك في روايات محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين عن يونس بن عبد الرحمن، وقد مر الكلام أن لا مشكلة في ذلك، فالرواية معتبرة، الرواية بحسب المصطلح بعد الجزم بالاعتبار يعبر عنها أنها شنو، أنها شنو، صحيحة، لكنني قلت أعبر عنها معتبرة لأثير في الأذان هذا التشكيك الموجود في رواية محمد بن عيسى عن يونس، وإلا فالرواية صحيحة السند. قال: قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق، ثم يعمل شيئا من البر فيدخله شبه العجب به، فقال: هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن حالا منه في حال عجبه. استدل بها على أن العمل مع العجب أحسن منه، يعني العمل السيء، الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق ثم يعمل شيئا من البر، بقرينة المقابلة أن المقصود بالعمل في الفقرة الأولى يعمل العمل، يعني يعمل العمل السيء وهو خائف مشفق، يعني يعمل المعصية، فيستدل بالرواية على أن عمل المعصية أهون من أو أحسن من حال العمل مع العجب. الحسن. نعم. الحسن أو عمل البر. يعني العمل الحسن مع العجب، ولماذا يعجب به؟ لأنه يراه حسنا. هذه الرواية يقصد بالاستدلال إن القبيح، صاحب الاستدلال، إن العمل القبيح الذي يستكشف أنه قبيح بقرينة المقابلة أحسن من عبادته التي فيها عجب، وهذا يعني أن العبادة التي فيها عجب باطل. صاحب الاستدلال يستدل بأن الإمام ماذا قال؟ قال: الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق، يعني يعمل العمل السيء، يعني يعمل المعصية، ثم يعمل شيئا من البر فيدخله العجب، شبه العجب به، فقال: هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن حالا منه في حال عجبه. يعني شنو؟ يعني عمل المعصية أفضل من العمل الحسن الذي فيه عجب، يعني أفضل من العبادة التي فيها عجب، سواء كان العجب مقارنا أو كان متأخرا، وهذا يعني بطلان العبادة بالعجب المتأخر فضلا عن المقارن. هكذا استدل بهذه الرواية، لكن هذه الرواية قاصرة عن هكذا دلال. لماذا؟ لأن الإمام لم يقل أن عمله الأول أي العمل القبيح أحسن من عبادته التي فيها عجب، الإمام لم يقل ذلك، ما قال أن عمله الأول أحسن من عبادته التي فيها عجب، لو كان قد قال هكذا فهذه الرواية واضحة الدلالة على بطلان العبادة التي فيها عجب. لكن الإمام ماذا قال؟ الإمام قال إن حالته في ذلك العمل. شوفوا الرواية ماذا قالت، هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن حالا منه في حال عجبه. فالإمام ماذا قال؟ قال إن حالته في ذلك العمل أي الخوف الذي حصل له بعد العمل الذي هو معصية، والخوف ناشئ من ندم وتوبة، فهو بنفسه عبارة أخرى عن الندم والتوبة، لأن التوبة حقيقة التوبة هي الخوف والندم. هو في هذه الحالة أحسن من حالته الثانية وهي العجب، فتكون الرواية على وزان سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك. فالرواية إذن قاصرة الدلالة، ونحن لا كلام لدينا أن المعصية مع الخوف والتوبة أفضل حالا من العبادة مع العجب، لأن العبادة مع العجب لا ثواب فيها، بينما المعصية بعد التوبة تتبدل إلى حسنة وثواب. التوبة تبدل السيئة بالحسنة وتبدل العقاب بالثواب بتفضل من الله سبحانه وتعالى. إذن لا دلالة في هذه الرواية على بطلان العبادة بالعجب. سيئة تسوءك، سيئة تسوءك، سيئة تسوءك، يعني بشرط أنها تسوءك، بقيد أنها تسوءك. لو قال الإمام سيئة خير من حسنة تعجبك صحيح، لكن سيئة بقيد أنها تسوءك تكون أفضل. واضح؟ فإذا لا دلالة في هذه الرواية على بطلان العباد. لكن هذا يفتح الباب لنا، هذا الاستطاب يعود، يدعونا لأن نعود إلى استظهارنا حرمة العجب من هذه الرواية. نحن هناك قلنا أن هذه الرواية تدل على حرمة العجب. كيف قلنا أنها تدل على حرمة العجب؟ قلنا أن مفادها أن المعصية مع الخوف أهون من العبادة مع العجب، وقلنا هذا يدل على حرمة العجب. لماذا؟ لأن المعصية مع الخوف تفيد الرواية أنها أهون من العبادة مع العجب، وهذا يعني المعصية حرام وهي أهون من العبادة مع العجب، فتكون العبادة مع العجب شنو؟ حراما أيضا. هكذا قلنا هناك. لكن يمكن أن يقال بناء على الاستظهار الجديد أن المراد أن المعصية مع الخوف فيها ثواب التوبة، وحاله هذه أحسن من حاله مع العبادة التي فيها عجب، إذ العبادة التي فيها عجب تفتقد للثواب، وحينئذ تكون هذه الرواية غير دالة على حرمة العجب أيضا. هذا الاستظهار الجديد الذي استظهرناه من أن الكلام عن الحالة التي تحصل بعد الخوف وليس عن نفس المعصية يرجعنا إلى أن ذلك الاستظهار لم يكن دقيقا، بل الرواية لا دلالة فيها على حرمة العجب. وهناك اكتفينا بهذه الرواية. حتى نعود بكم اليوم. فهل يوجد دليل آخر على حرمة العجب بعد سقوط الاستدلال بهذه الرواية على حرمته أو لا يوجد دليل آخر؟ توجد أدلة أخرى. من الأدلة الدليل المركب من مقدمتين عقليتين. الأولى الصورة إن العجب قبيح عقلا. طبعا منهجيا المفروض نطرح هذا الكلام هناك، لكن لأن احنا في مقام التدريب لو طرحته هناك ما يجيب أثر، لأنه بعدنا ما واضح عندنا الرد على الاستدلال بهذه الرواية في مقام البطلان، فما أردت أن أسبق فأجلت البحث إلى هنا. الدليل العقلي يقول إن العجب قبيح عقلا وما وتوجد كبرى عقلية، وما أدرك العقل قبحه الشديد حكم الشارع بحرمته. إذن فالعجب حرام شرع. لكنكم تتذكرون اللي حضرتوا عندي الحلقة الثالثة أنا دغدغت في هذه الكبرى، تذكرون هذا لو ما تذكرون؟ هذه القاعدة المسلمة إنما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته، وما أدرك العقل وجوبه، ما أدرك العقل حسنه حكم الشارع بوجوبه، تذكرون؟ قلت توجد ملازمة، لا توجد ملازمة من طرفين. قلت إذا حكم الشارع بالحرمة فنجزم أنه توجد مفسدة في الفعل، وإذا حكم الشارع بالوجوب فنجزم بوجود مصلحة في الفعل، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. لكن قلت من الجهة الثانية لا توجد ملازمة، فليس كل ما هو قبيح عقلا يحكم الشارع بحرمته، وليس كل ما هو حسن عقلا يحكم الشارع بوجوبه، لعل الشارع لا يحرم ولا يوجب من باب التخفيف علينا. واضح؟ لا يوجد لزوم من هذا الجانب، لعل الشيء مع أنه قبيح عقلا الشارع يخفف علينا لا يوجبه، ومع أن الشيء حسن عقلا لا يحرمه، عفوا إذا كان قبيحا عقلا ليس من اللازم أن يحرمه، ومع أن الشيء حسن عقلا قد لا يوجبه الشارع من باب التخفيف علينا. فإذن هذا الدليل فيه دغدغة، لكن مع ذلك توجد روايات تامة سندا ودلالة تدل على حرمة العجب. من هذه الروايات رواية في الباب 23 الحديث 12 الجزء الأول صفحة 102، وعن ابن أبي عمير. الباب 23 الحديث 12 الجزء الأول من الوسائل صفحة 102، وعن ابن أبي عمير. الرواية السابقة أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن ابن سنان، وعن ابن أبي عمير أي المحاسن عن ابن أبي عمير، يعني البرقي عن ابن أبي عمير، عن منصور ابن يونس، عن أبي حمزة الثمالي. الرواية صحيحة سندا. عن أبي عبد الله أو علي بن الحسين عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. طبعا توجد روايات كثيرة بهذا المضمون، لكن في غالبها غير نقية السنة. الثمالي ما في حشر؟ لا بطعني بي. الثمالي على أساس راجو يوجد لعله كلام حتى في يونس بن عبد الرحمن حتى في، لكن الأقرب أنه لا مشكلة فيه. راجعوا. على كل حال حتى لو كان في السنة شيء، روايات مستفيضة بهذا المضمون. طبعا هناك قاعدة نبحثها في محلها، كثرة الروايات الضعيفة المتفقة على مضمون واحد ألا يؤدي ذلك إلى الإطمئنان بصدورها عن المعصوم؟ هذا مبني على المبنى في مبنى. ألا يؤدي ذلك إلى الوثوق بالصدور؟ مبني على ما هو المبنى في ملاك حجية خبر الواحد. قال ثلاث مولكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. الشح طبعا واضح، الشح قيل هو البخل وقيل هو أسوأ من البخل، واختلف في الأسوأية. قيل إن البخل هو أن الإنسان لا ينفق، والشح لا يرضى أن ينفق، يعني هو لا ينفق عليك ولا، والشح أن لا يقبل الآخر من أن الآخر ينفق عليه، يعني بتعبيرنا هو لا يعطيك ماي ولا يرضى تأخذ ماي من الشح حتى أقولش. والهوى المتبع واضح، وإعجاب المرء بنفسه شامل لإعجاب المرء بعبادته. وعد العجب من المهلكات ليس إلا لحرمته. لماذا مهلك؟ لا يعد شيء مهلكا من الناحية الشرعية إلا لكونه حرام يستحق الإنسان العقاب عليه. وأيضا توجد رواية أخرى، الحديث 18 في نفس الباب الجزء الأول صفحة 104، قال: وفي الأمالي ويقال له المجالس، عن علي بن أحمد بن موسى عن محمد بن هارون. يوجد أكثر من مهمل في هذه في هذا السند. عن عبيد بن موسى عن عبد العظيم الحسني عن علي بن محمد الهادي. وفي المصدر عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عن آبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام قال: قال أمير المؤمنين: من دخله العجب هلك. وتوجد روايات كثيرة مستفيضة بهذا المضمون أيضا. إذن أرجع إلى المقام وهو في الروايات. إذن مع أننا رجعنا إلى بحث حرمة العجب واستظهرنا عدم دلالة الرواية، رواية عبد الرحمن بن الحجاج، استظهرنا أنها لا تدل على حرمة العجب، لكن توجد أدلة أخرى على حرمة العجب. أعود إلى المقام الثاني من البحث الذي أخرناه واعتبرناه ثالثا، وهو في بطلان العمل، في بطلان العبادة بالعجب المقارن. هذه الرواية إذا قاصرت الدلالة على بطلان العبادة بالعجب المقارن فضلا عن المتأخر. رواية أخرى هي حسنة علي بن سويد عن أبي الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الكاظم. إذا أطلق أبو الحسن فيقصد به الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية مروية في أبواب مقدمة العبادات، الباب 23، الحديث 5، الجزء الأول صفحة 100. وأعيد لأكثر من مرة، وطبعا إن شاء الله في درس من الدروس نخليه تطبيقي كيفية الرجوع للوسائل. شلون نطلع على الباب؟ في آخر الوسائل يوجد فهرس وتوجد عناوين أبواب، فمثلا أبواب مقدمة العبادات، هذا أبواب مقدمة العبادات، رقم الباب يكون على الجانب الأيمن الآن في الكتاب اللي هو مقابل لكم. إيش قد الباب؟ الباب 23، الباب 23، هذا الباب 23 إلى عنوان، هذا الباب 23 إلى عنوان: باب تحريم الإعجاب بالنفس وبالعمل والإدلال به. وهنا معطيك رقم الصفحة، صفحة 98. الصفحة 98 هي بداية الباب، لكن حديثنا يا حديث الحديث 5 فيكون في صفحة 100. طبعا في الجزء الأول أكو ترقيمين، ترقيم المقدمة ثم يبدأ ترقيم الكتاب الأصلي. فقد تجد أنت الآن يعني بالمقدمة واصل إلى 98 أيضا، لكن 99 أيضا، لكن بعدين من يبدي نواصل إلى 105، لكن من يبدي بالكتاب يبدي بترقيم جديد. فإحنا عندما نتكلم صفحة 100 نقصد ترقيم الكتاب الأصلي، صفحة 100 الحديث جيد حديث 5. قال وعنه عن أبيه، وعنه عن أبيه لابد أن نرجع إلى الحديث السابق، الحديث رقم 4 قال وعنه عن أبيه أيضا، الحديث رقم 3 وبالإسناد عن يونس، الحديث رقم 2 وعن علي بن إبراهيم، الحديث رقم 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، وعن علي بن إبراهيم الحديث رقم 2 يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم. إذن وعنه الحديث رقم 5 يعني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن علي ابن إصباط، علي ابن إصباط ثقة كان فضحيا ورجع عن هذا القول. أحمد ابن عمر الحلال قال الطوسي في الرجال ثقة، ثقة الرديء الأصل، لفظة رديء الأصل فيها احتمالان، الاحتمال الأول إن المراد بالأصل الكتاب، يعني رديء الأصل يعني لديه كتاب رديء لكثرة الغلط فيه، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن المراد به كما هو المنصرف إلى أذهانكم أنه ليس بصاحب نسب نجيب. طبعا الأظهر هو الأول لأنه هذا رديء الأصل، شو العلاقة بالوثاقة الرجالية وعدم الوثاقة الرجالية حتى يتناولها؟ هي ليست من القدح في شيء، طبعا هي ليست من القدح في شيء حتى لو كانت المقصود بها رديء الكتاب، لأنه احنا نتكلم عن شخصه، أما الكتاب نبقى نحن والكتاب، واضح؟ فبعيد على الشيخ الطوسي يقصد رديء الأصل، يعني أن أصله ليس بنجيب ولا بشريف. الأظهر هو الأول، أنه إن الكتاب إن له كتاب وهذا الكتاب رديء يعني فيه أغلاط كثيرة. الرواية عن من بعد؟ عن أحمد بن عمر بن الحلال الذي قلنا ثقة رديء الأصل، عن علي بن سويد. علي بن سويد مشترك بين الثقة والمهمل، لكن المقصود به هنا علي بن سويد السائي بقرينة رواية أحمد بن عمر الحلال وهو ثقة، يعني علي بن سويد السائي ثقة، فلا مشكلة في هذه الرواية، وهذه الرواية تعتبر حسنة. حسنة من أي جهة؟ من جهة إبراهيم ابن هاشم الذي مدح مدحا معتدا به لكن لم يصرح بتوثيقه، مع أنكم قد تجدون في الكتب الاستدلالية تصريح بالصحيحة، لأن البعض يرى المدح الموجود في إبراهيم ابن هاشم يعني يرتقي إلى التوثيق الصريح، وبالتالي فالرواية صحيحة من جهتي. بعد أخاف أكو مشكلة، دائما تابعوا ذيل الرواية، يوجد طريق آخر للرواية أم لا يوجد طريق؟ هنا يوجد طريق آخر للرواية، ورواه الصدوق في معاني الأخبار عن محمد بن الحسن. محمد بن الحسن المقصود به شيخ الصدوق، من هو؟ محمد بن الحسن بن الوليد. عن الصفار المقصود، إذا جاءت الصفار هكذا مطلقة المقصود محمد بن الحسن الصفار، وعنه كلاهما ثقة. عن محمد بن الحسين، ومحمد بن الحسين المقصود به محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب الثقة. عن علي بن إصباط الذي قلنا أنه ثقة فطحي ورجع عن هذا القول، بعد لم يذكر بقية السند صاحب الوسائل، عندما لم يذكر ماذا يعني ذلك؟ يعني عن علي بن إصباط كمل السند بعد، عن أحمد بن عمر بن الحلال، عن علي بن سويد. فإذا كانت المشكلة قبل عليرنا إسباط لو فرض أكو مشكلة فتحل بهذا الطريق، لكن إذا كانت المشكلة فيما بعد عليرنا إسباط فلا تحل، أن الطريقة الطريقين لأن الطريقين يشتركان في فيما بعد علي ابن إسباط. واضح؟ جيد. هذه الرواية ماذا قالت؟ قالت عن أبي الحسن عليه السلام، يعني علي بن سويد يقول عن أبي الحسن عليه السلام قال، طبعا هو من أصحاب الإمام الرضا ولكنه يروي عن الإمام الكاظم، قال سألته عن العجب الذي يفسد العمل، سألته عن العجب الذي يفسد العمل، فقال العجب درجات، منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعا، ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز وجل ولله عليه فيه المان. هذه الرواية استدل بها على بطلان العمل بالعجب، باعتبار كيف استظهر منها المستدل ذلك؟ استظهر منها باعتبار أن فساد العمل بالعجب كان مفروغا عنه عند السائل. ماذا قال السائل؟ قال سألته عن العجب الذي يفسد العمل. العجب يفسد العمل أمر مفروغ عنه عند السائل، وسأل الإمام عن أنه أي شيء هو، هو مسلم عنده أن نوع من أنحاء العجوب مفسد للعبادة، لكن يريد أن يعرف هذا النحو وأي شيء من العجب هو الذي يفسد. هكذا استدل بهذه الرواية على بطلان العبادة بالعجب. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه في المستند الجزء 14 صفحة 39 إلى 40 يقول في الدلالة قصور، يفصل هناك السيد الخوي، لكن للتوضيح والاختصار لماذا في الدلالة قصور، يقول لأن المفروض، والكلام مني، لأن المفروض في الرواية فساد العمل بنفسه، ولا معنى لفساده بالعجب المقارن له. لماذا؟ لأن الإمام ماذا قال؟ قال منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا. هو في الأصل العمل سيء، العمل لم يصر سيئا بسبب العجب، العمل بحسب فرض الإمام هو في الأصل سيء، ونحو من أنحاء العجب أن الإنسان يعجب بهذا العمل السيء. وياي هو سأل عنها من النحو لو ما سأل عنها كلام الإمام، فلشوف كلام الإمام، فلا بد تبين الرواية مو واضحة، تبين الرواية مجملة من هذه الناحية. الإمام كلامه خرج عن سؤال السائل لأنه كلامه مو واضح، فلا بد من تأويل الرواية. خلوني أكمل العبارة. السيد الخوي يقول لو كان الإمام، توضيحي لكلامه، لو كان الإمام قال منها أن يزين للعبد عمله فيعجبه لكانت الدلالة تامة، لكن الإمام ماذا قال؟ افترض أن العمل سيء من الأصل وليس سيئا بسبب الإعجاب. واضح؟ وحينئذ هذه الرواية لا تدل على أن العمل قد فسد بسبب العجب، كما أن العجب في إيمانه. المقطع الآخر: ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز وجل. ومنها شنو يعني منها؟ من درجات العجب، العجب في إيمانه لا معنى لكونه مبطلا للإيمان. لو كان الإمام بالإعاض أن يبين ما يبطل العمل وبين درجتين للعجب، الدرجة الأولى مرت والدرجة الثانية أنه يقول ومنها ومن درجات العجب أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز وجل، يعني وهذا الإيمان يبطل بسبب العجب. من غير الواضح أن الإمام يقصد ذلك. لماذا؟ لأن الإيمان لا مع لأن العجب لا معنى العجب بالإيمان لا معنى لكونه مبطلا للإيمان، لأن الإيمان لا يقبل الاتصاف بالصحة والفساد. فالرواية غير واضحة وتحتاج إلى تأويل وتوجيه. نعم السائل سأل عن العجب وقد فرغ من أنه يفسد العمل، لكن جواب الإمام لم يكن متطابقا مع سؤال السائل، فلا بد من توجيه كلام الإمام. وهذه الرواية لا دلالة فيها على أن العجب في المورد الذي نبحث عنه، أي نحو من أنحاء العجب الذي نبحث عنه؟ جاوبوني. النحو الثاني، وهو أن يكون المكلف معجبا بعمله بحيث يعتقد أنه غير مقصر في مقام العبودية. هكذا نبحث نحن في النحو الثاني. هذه الرواية غير دالة على ذلك، ولا بد من توجيهها بأن نقول أن للعجب درجات، والدرجة الكاملة منه وهي التي توجب حسبان العمل السيء حسنا أو ما يقتضي الامتنان على الله مع أنه له المن علينا، هذه الدرجة من العجب نحو ثالث من العجب غير النحو الذي نبحث فيه، وهو أن المكلف يعتبر نفسه غير مقصر في مقام العبودية. هذه درجة أعلى، وهي أن المكلف يعجب بنفسه بحيث يعتبر السيء من أعماله حسنا، وهذه الدرجة لا مانع من الالتزام ببطلان العبادة بها، لا مانع، لكننا لا نبحث فيها. الكلام في العجب مطلقا عدا الهواجس والخواطر مبطل للعبادة، وهذه الرواية أجنبية عن إثبات بطلان العبادة بالعجب بنحو يعتبر المكلف نفسه غير مقصر في مقام العبودية. هذه تتكلم عن درجة أعلى، وهي درجة المن على الله، والدرجة التي توجب بالمكلف أن يعتبر السيء من أعماله حسنة، وهذا غير ما نحن بصدد إثبات بطلان العبادة به، وهو حالة إعجاب المرء بنفسه بحيث يرى نفسه غير مقصر في مقام العبودية. هذه درجة أعلى، هذه درجة أعلى. لو قلنا بها وكانت الرواية صريحة فيها، هذا تأويل نطرحه، احتمال. لو كانت الرواية ظاهرة في ذلك وصريحة في ذلك لقلنا بأنها تحرم العجب بنحوه الثالث، وهو ذلك النحو الذي يؤدب الإنسان أن يعتبر سيئاته حسنات، وهي الدرجة التي توجب أن المكلف يمن على الله. نحن مسلم عندنا أن هذا حرام، لكن ليس هو. نحتاج دليل، هل هو مبطل؟ إذا قبلنا بهذا التوجيه فهذه الرواية تدل على بطلان العمل بالعجب بهذه الدرجة. وأما محل بحثنا وين؟ محل بحثنا في ما لو كان العجب من النحو الذي يؤدي إلى أن يعتبر المكلف نفسه غير مقصر في مقام العبادة. والرواية أجنبية عن إثبات بطلان العبادة بالعجب بهذا النحو. تفضل النحو الثالث للذكرى أنه العام هذا توجيه التوجيه ما يعني إذا قبلنا التوجيه فيصير لدينا دليل على أنت تقصد يقول بطلان العمل بهذا النحو نحو النحو الذي يجعل من الإنسان معجبا حتى بعمله السيء. هو سيء فكيف يبطل السيء؟ يبطل السيء هو سيء هذا عمله سيء. لا الحرمة دليل يبطل يبطل شو عمل سيء؟ هو يعمل عمل سيء. لا هو ما أقصد بالبطلان يعني على الأقل نثبت الحرمة فوق ذلك فوق مسألة الحرمة حرمة العجب بالنحو الثاني مثلا أو نحو النحو الثاني هاي النحو الأول عفوا نحو الثاني بحيث يقتضي المنة على الله فيما لو كان العجب يقتضي المنة على الله سبحانه وتعالى يكون لدينا دليل على بطلان العبادة بهذا النحو من العجب فضلا عن الحرمة. هذا النحو الثاني أنا جبت نحوين النحو الثالث بنحوين نحو بحيث أن المكلف من عجبه بنفسه يعتبر عمله السيء حسنا ومن شدة عجبه يمن على الله. واضح الفكرة؟ فإذا وصلنا إلى هذه الدرجة فيمكن أن نقول بأن أعمال هذا الإنسان باطل. واضح؟ طيب إذا قبلنا هذا التوجيه والرواية ليست صريحة في ذلك توجد روايات أخرى. صلوا على محمد وآل محمد. الهلكة معناها